قال وبالجملة: فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا أن يعيش مثلا إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. واضح الكلام؟ يعني ما حدش بيلاقي مثلا لص داخل عليه فيفضل حاطط ايده في جيبه يقول لو ربنا قدر انه يدفع عني هذا اللص هيدفعه بدون دفع مني، او لقى حيوان مفترس بيهجم عليه فيغمض عينه ويقول لو ربنا قدر انه لا بيجري. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة قدر العقوبات الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. بالتالي الإشكال كده خلاص يعني إيه اتحل، إذا كان أصلا كان موجود عند أي حد من اللي بيسمع فالإشكال اتحل. زي بالضبط بتجري لما بتشوف حاجة بتخوفك، فأنت برضو بتعمل ده، بتجري ربنا سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب والأوزار، بتجري تلتجئ بالله عز وجل من الشيطان، نفس المسألة يا جماعة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن. يبقى إحنا عرفنا خلاص إن ربنا سبحانه وتعالى قدر أو ربط المسببات بالأسباب، يبقى أن تعرف ما هي الأسباب. يعني خلاص عرفت إن أنت لو عاوز الآخرة تعمل الخير وتترك الشر، هذه الجملة العامة مش كفاية. ليه؟ ما أنت لابد تعرف إيه الخير وإيه الشر. مش فيها يا جماعة اللي عاوز الآخرة وبيروح يسجد لحجر وبيسجد لشجر وبيسجد لقبر هو يظنه الخير. ما أنت لو سألته أنت عاوز إيه هيقولك أنا عاوز الآخرة. كفار العرب المشركون مش كانوا بيقولوا كده؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفة. طيب لو قلت له أنتوا بتعملوا إيه هيقولوا لك إحنا بنعمل الخير. فأنت كل طائفة في العالم ولو كانت أضل الطوائف لو سألتهم لقالوا هذه الجملة العامة: نحن نفعل الخير. يبقى مش كفاية إن إحنا نقول الجملة العامة دي إن اللي عاوز آخرة يعمل خير ويسيب شر، لابد أن تعرف تفاصيل الخير وتفاصيل الشر، وإلا لوقعت في الشر ظانا أنه الخير. والله جل أخبر عن أقوام في آخر سورة الكهف أنهم يأتون يوم القيامة يؤملون أشياء لا يجدونها، مش كده؟ الآية اللي في آخر سورة الكهف في آخر سورة الكهف في الصفحة الأخيرة في سورة الكهف في النص كده، إيه حد يفكرني بيها؟ قل يقول هل نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم أحسن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. يبقى ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. واضح؟ فطيب إزاي بقى نعرف تفاصيل الخير وتفاصيل الشر؟ ما ممكن واحد يروح يعرف أو يعني يحكم الذوق والتجارب على الخير والشر، فيبقى بالذوق كده اللي نفسي تروح له يبقى ده الخير، واللي نفسي تنقبض عنه يبقى ده الشر. أقصد الخير والشر عند الله سبحانه وتعالى. فهل ده صح؟ هل فهنا ابن القيم بيقول من أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. يبقى خلاص تضلعت من القرآن والسنة وتدبرت القرآن وقرأت في شروح السنة، فكأنك وفقت لهذا الطريق أن تعرف الخير والشر. بقي أن تتأمل أخبار الأمم وكيف أن الأمة الفلانية لما فعلت الخير كان عاقبتها خيرا، ولما الأمة الفلانية فعلت الشر كانت عاقبتها إلى غير ذلك. طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فصل. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. يبقى تاني يا جماعة خلاص فهمنا مسألة إن المسببات ربطها الله عز وجل قدرا بالأسباب، ومن جملة الأسباب الدعاء، عشان يا جماعة احنا نربط الكلام ببعضه، ومن جملة الأسباب الدعاء، من جملة أسباب إيه؟ خيري الدنيا والآخرة ودفع شري الدنيا والآخرة، وبالخصوص مسألة الكتاب اللي هي دفع ورفع الإيه؟ الوقوع الأسر في المعصية، وده سبب أصلا تأليف هذا الكتاب. طيب عرفت ده؟ فبقي أمران. أول أمر إنك تعرف إيه هو الخير وإيه هو الشر، خلاص اللي هي الأسباب دي، الأسباب دي إحنا قلنا ربط المساواة بالأسباب، فتعرف إيه في الأسباب دي الخير اللي لازم تعمله وإيه الشر اللي لازم تسيبه. تاني حاجة بقى أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه. يبقى واحد هنقول خلاص واحد عارف أن المسببات مربوطة بالأسباب، وكمان عارف إيه الخير والشر تفصيلا، يعني عارف أن المعصية دي شر. ما أظنش أن حد من اللي بيسمع الدرس دلوقتي ولا اللي هيسمعه بعدين يجي يقاوح فيه يقول أن المعصية خير، فهو عارف أن المعصية شر فالمفروض ما عملهاش، لكن ربما غالطته نفسه. خلاص يبقى احنا كده حققنا حاجتين، ناقص حاجه اللي هي ايه؟ ان احنا نحذر ان تغالطنا نفسنا حول الاسباب. طيب ازاي تغالطنا؟ قال ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تاره. يبقى بيقع في الشر اللي هو عارف انه شر يقول لك رب غفور رحيم، وبالتسويف بالتوبه تاره يقول لك لما اكبر، لما ابقى اخلص كليه، لما مش عارف ايه ابقى ابتدي صلاه، لما اتجوز ابقى اتحجب، وبالتسويف بالتوبه تاره، وبالاستغفار باللسان تاره. يبقى قلبه مصر على المعصيه وعارف انه هيروح يعملها دلوقتي يقول لك يا استغفر الله، وفكر ان الكلمه دي كلمه سحريه، يعني بغير عزم قلب تجوب بما قبلها ويبقى قايم فرحان انا قلت استغفر الله فكل اللي فات مات ولا قايم اعمل المعصيه اصلا. وبالاستغفار باللسان تاره، وبفعل المندوبات تارة. يبقى بيقع في كبائر مثلا ويقول لك ايه وتارك للصلاة مثلا، ويقول لك ايه انا واحد مثلا، يعني هذا يقع كثيرا في الناس اللي معاها فلوس شوية مثلا كتير، ولا تلاقيه ممكن تارك للصلاة ومضيع لكل حقوق الله عز وجل عليه، بس يعمل ايه؟ بيصرف، متكفل بايه؟ بايتام ولا ارامل ولا ناس فقراء ولا كذا، ويظن جهلا منه. هو ده بقى المغالطة يا جماعة، ان ده خلاص ده كده هو عامل اللي عليه وهو تارك للصلاة. فهمتوا دي؟ طيب، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة. اللقاء بيكون عليه على التليجرام اللي احنا فيه دلوقتي، هتلاقي فيه لايف، خش عليه. وبالعلم تارة، وبالعلم تارة، ان انا عالم عندي علم فاعمل اللي انا عاوزه. وبالاحتجاج بالقدر تارة، ان ربنا هو اللي قدر علي المعصية دي انا اعمل ايه. وبالاحتجاج بالاشباه والنظراء والاقتداء بالاكابر تارة، وده يقع فيها كثير الان خصوصا بعد تفشي ظاهرة السوشيال ميديا، ان بقى كله بيقارن نفسه بكله. يعني يا فلان يا عم اتق الله، انت فينك من المصحف، فينك من القرآن، يقول لك كل الناس كده، انا جيلي كله كده، ما كله قاعد على الفيسبوك مثلا. هو ده الاحتجاج بالاشباه والنظراء تارة، يعني يبقى اللي شبه كلهم كده. والاقتداء بالاكابر تارة، يقول لك ما هم طلاب العلم اصلا، ما انت شايف الشيوخ، ما هم مش عارف بيعملوا ايه. انا يعني، وده كلها يا جماعه مغالطات، والا فالله عز وجل سيحاسبك وحدك، كل واحد مننا هيتحاسب لوحده. يعني مش هي ربنا سبحانه وتعالى مش هياتي بك يوم القيامه ويقول لك اه انت كان ابناء جيلك كلهم كده، يلا خش الجنه، كان كل اصحابك ما بيصلوش فيلا روح الفردوس الاعلى. ده مش هيحصل يوم القيامه. واضح يا جماعه؟ كل هذه مغالطات. يبقى ده واحد عرف ان الاسباب ترتب عليها المسببات، وعرف ايه هو الخير والشر تفصيلا، ولكن غلطته نفسه حول الايه؟ الاسباب. وكثير من الناس يظن انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال اثر الذنب وراح بهذا، وراح هذا بهذا، وكان في اثر اللي هو المنافق او الفاجر يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، يعني هشها بإيديه يعني، فطارت. اللي هي هكذا دي اللي هي استغفر الله. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، يعني هشها بإيديه فطارت. إيه الهشة دي بقى اللي هي استغفر الله؟ لا، المؤمن مش كده. المؤمن يظل ذنبه أمام عينيه، فيظل وجلا منه خائفا أن يؤخذ به، مستعتبا مولاه سبحانه وتعالى، خاضعا خاشعا خائفا مستغفرا تائبا. فربما كان الذنب في حقه يعني يرفعه درجات، لو لم يفعل الذنب لما رفعها. واضح يا جماعة؟ وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه. ايه رايكم بقى؟ هو ده الايه المساله، مغالطه حول الاسباب. وقد غفر ذلك اجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي اخر من اهل مكه نحن احدنا اذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا، اسبوعا يعني 7 اشواط يا جماعه، مش اسبوع يعني 7 ايام في لا، اسبوع يعني 7 اشواط، وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له أو فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. واضح يا جماعة الإشكال؟ إشكال طبعا، لأني هي فعلا في أحاديث بتقول ده خلاص. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال بقى يا جماعة عشان تعرفوا المسألة دي، ابن القيم في موضع آخر يقول العبد كالطائر يطير بجناحين. ايه هما الجناحان؟ خوف ورجاء. زي يا جماعة الطائر ما ينفعش يطير الا بجناحين، ولو جناح منهم اتكسر وقع الطائر وهلك، كذلك انت في طريقك الى الله عز وجل لابد من خوف ورجاء. ولو مشيت بناحية واحدة هتضيع. لو خوف فقط هتصل للقنوط، والقنوط كفر، تكفر بقى، تيأس من روح الله سبحانه وتعالى وتترك العمل بالكلية، خلاص انا كده كده هالك. وفي ناس بتوصل لكده. والعكس، لو تعلقت بالرجاء ونسيت الخوف تزندقت، هتعمل كل حاجة وتقع في الكبائر وتسيب الواجبات، وهتعمل ليه؟ ما رب غفور رحيم. واحنا يا جماعة بنرى هؤلاء، احنا مش بنتكلم عن ناس ما شفناه، احنا بنرى هؤلاء بيننا، وممكن منا اللي بيسمع او اللي هيسمع يكون في حتة من دول، سواء في ناحية الخوف او فلابد ان يعتدل. يبقى في خوف نعم، في اوقات يغلب الرجاء وفي اوقات يغلب الخوف. مثلا عند الاحتضار ده مش وقت خوف، ولا ينفع تبقى قاعد جنب واحد خلاص روحه هتطلع وتخوفه لانه هيعمل ايه. قالوا ان ده وقت الرجاء، خلاص تذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، ليه؟ حتى يموت وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. خلاص ده وقت رجاء مش وقت خوف، واضح؟ ولهذا كان من فقه الداعية، وانا بقول الكلام ده علشان لو حد بيسمعني، كل منا هيكون داعية في موقف، مش هيبقى ليك منبر ولا ليك قناة ولا لا، داعية ممكن تكون مع ابوك مع امك مع اخوك مع ابنك، لازم تبقى مستوعب اللي قدامك ده محتاج دلوقتي يخاف ولا يرجو. لان هو لو جاي لك اصلا الاخرة مش في دماغه، فانت قعدت تكلمه عن الرجاء وساعة رحمة ربنا وساعة غفرانه، انت كده بتعمل فيه ايه؟ انت بتضيعه زيادة. لا، ده عاوز يؤخذ بالعزم، يؤخذ بالخوف، يتقال له انت لو مت دلوقتي هتروح في داهية. والعكس، واحد جاي اصلا هو قانت، زي كده اللي قتل 99 نفس لما جه للعالم وكمل المية. طبعا ما هو شوف يا جماعة ده جاي واحد ايه خايف، خلاص هو اللي جاي بيقولك انا قتلت 99، قال له لا مالكش توبة، قتله، ما خلاص، ما هي خربانة خربانة. العالم بقى قال له ايه؟ ومن يحجب عنك الى اخر الحديث. طيب قال يبقى فين الاشكال عند هؤلاء؟ ان هم تعلقوا بجانب واحد وهو جانب الرجاء. ما هو ربنا اللي قال ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، لم تنتهي الايه، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ولا الايه خلاص خلصت كده؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. ده كله كلام جهل طبعا، يعني الواحد اللي يترك الذنوب يبقى إيه؟ ده جاهل بسعة العفو، يعني وقع في الذنوب براحتك عشان تبقى أنت. وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار له. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يستعيذ بالله أن يعصم من الذنب. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر. إيه مسألة الجبر دي؟ إن أنا مجبر على أفعالي، اللي هي يعني تشبه شوية الاحتجاج بالقدر، يعني خلاص أنا مجبر على أفعالي، ماليش فيها إرادة، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. طبعا أهل الجبر دول يرد عليهم حالهم، خلاص يعني هنترك بس عشان ما نسيبش في الشرح. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ودي مسألة برضو كبيرة، خلاص إن بعض الناس بيقول كده، بيقول إن إيه؟ إن الإيمان ده إنك خلاص مجرد ما صدقت خلاص صرت مؤمنا، وأن الإيمان لا تفاضل فيه. والله عز وجل أخبر أن الإيمان يزيد في القرآن، خلاص يعني برضو هؤلاء يرد عليهم فزادهم إيمانا. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. تلاقيه بيشرب سجاير وبيشرب حشيش وبيشرب مخدرات وبيعاقر النساء وتارك للصلوات، بس بيلف على الموالد، مولد البدوي تلاقيه في البدوي، مولد ابو العباس تلاقيه في ابو العباس. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحة، فلا يدعون أن يخلصوه. يقول لك أنا من الأشراف مثلا، أنا من نسل فلان، فيوم القيامة يعني هيجي يعني يشفع له. طب ما أنت لست على طريقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة عملي لست أغني عنك من الله شيئا، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني، بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا. يعني هو ربنا هيستفيد إيه من تعذيبي؟ فمش هيعذبني. وأن رحمته له لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. يعني كأنه عاوز يقول إيه، ما أنا هعمل مهما أعمل وربنا هيغفر خلاص. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو أضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، فيبقى ربنا يدخل الأمة كلها الجنة. وهذا من أقباح الجهل وأبيان الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسق والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وتعالوا بقى أقول لك، أنت يلي بتقول الكلام ده، تعال أسألك بقى عشان تعرف قبح ما تقول. لو أن إنسانا ظلمك أو فجر بأمك أو أختك أو زوجك رغما عنك أمام عينك، إيه رأيك في البشاعة دي؟ ثم قلت لك ما تقوله بلسانك أنت، قلت لك ده ربنا أغنى عن إنه يعذب فلان، وربنا أرحم من إنه يعذب فلان، وربنا أكرم إنه يعذب فلان، ولو واحد سأل شربة ماء لمن يجري ببابه شط مش عارف إيه لما منعه، والله أكرم وأوسع، إيه رأيك؟ هتكفر مش كده؟ ولا هي حلوة ليك ووحشة لغيرك؟ يعني هي حلوة ليك ووحشة للي ظلمك ووحشة للي فجر بأهلك؟ ما هو يعني لابد أن يكون كلامك مضطردا خلاص، يعني زي ما هي ليك هي لغيرك. فهمتوا يا جماعة؟ قال وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تابوا منها فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، يبقى في نصوص في القرآن عبث، يبقى كل الوعيد ده ملوش بقى معنى. لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى، طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.